بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله أحب من عباده العلماء واصطفاهم واجتباهم ورثة للأنبياء وزادهم من الخير والبر حتى صاروا من عباده الأتقياء السعداء، وأثنى عليهم في كتابه فشرفهم وكرمهم فقال وهو أصدق القائلين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أئمة الهدى ومصابيح الدجى، بهم بعد الله يهتدى، وبنهجهم يحتذى ويقتدى. فكم من طالب علم علموه، وتائه عن سبيل الرشد أرشدوه، وحائر عن صراط الله دلوه. العلماء الذين جعل الله بقاءهم للعباد رحمة، وعلمهم في القلوب نورا وبركة، وامتن سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم، وشرفه وكرمه به فكان إمامهم وقدوتهم وهاديهم صلوات الله وسلامه عليه. العلم فضل عظيم، وصدق الله إذ يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال بعض العلماء: كان فضل الله عليك عظيما حينما علمك ما لم تكن تعلم، حينما أنقذك من الضلال وهداك إلى الحق، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالله علمه ودله وهداه جل سبحانه في علاه. العلم بصيرة، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال العلماء: لأن العالم يبصر الحق فيتبعه، ويبصر الباطل فيتقيه ويجتنبه. العلم بينة تنكشف بها الحقائق، ويخرس عند دلائلها كل متكلم وناطق. قال تعالى: قل إني على بينة من ربي. العلم نور ورحمة، نور في القلوب ونور لأهله في القبور، يذهب الله عز وجل به عن أهله ظلمة القبور وفزع الهول والنشور، فأصحابه يخوضون في رحمات الله حتى ينتهي بهم إلى الجنة. العلم، وما أدراك ما العلم؟ الذي شرف الله عز وجل به من شاء واصطفى من عباده، فشهد أنه أراد بأهله الخير، فقال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكثيرا من الله ليست بالهينة، فمن تعلم انكسر قلبه لربه، ومن تعلم عرف الله بأسمائه وصفاته، ومن تعلم عرف حدوده فاتقاها، ومحارمه فاجتنبها، وما راضي الله جل وعلا فطلبها. العلم فاتحة كل خير، وأساس كل طاعة وبر، فلا طاعة إلا بعلم. وكلما أطاع العبد على بصيرة وعلم كانت طاعته أرجى للقبول من الله سبحانه وتعالى. لا يكون العلم بهذه المثابة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة إلا إذا نور الله قلب صاحبه بالإخلاص، فاتجه إلى الله قلبا وقالبا يريد ما عند الله في كل كلمة يقولها وفي كل حكمة يسمعها ويكتبها ويفهمها، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فينظر الله إلى قلبه وهو يغدو إلى مجالس العلم ليس فيه إلا الله، وينظر الله إلى قلبه وهو جالس مع العلماء ومذاكر لطلاب العلم وهو لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، فلا يزال يحبه ويكرمه ويرفعه ويعظم أجره ويحسن العاقبة له في العلم. العلم لا يراد به إلا وجه الله ولا يلتمس به إلا رضوان الله، فمن كمل إخلاصه لله فإن الله يوفقه ويسدده ويرحمه ويجعل علمه نفعا له في دينه ودنياه وآخرته. ما الذي انتفع به السلف الصالح والأئمة والأخيار بعد الإيمان بالله عز وجل بشيء مثل الإخلاص بوجهه الكريم؟ اطلع الله إلى قلوبهم فوجد فيها إرادة وجهه وابتغاء مرضاته، ففتح لهم من أبواب رحمته ويسر لهم من العلم ما بلغوا به المبلغ العظيم، فماتوا وما مات علمهم، وارتحلوا وما ارتحلت فضائلهم ومآثرهم لما علم الله إخلاصهم. بقيت كتبهم كأنها كتبت بالأمس القريب، وبقيت علومهم تغشاهم بها الرحمات آناء الليل وأطراف النهار. الإخلاص لوجه الله، وأي مجلس تجلس فيه تريد أن تتعلم أو تعلم، تجلس وليس في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى، وتستحي من الله سبحانه وتعالى إذ علمك وفهمك وأجلسك مجالس الرحمة أن ترجو غيره أو تلتمس رضوان سواه، رضوان أحد سواه. فاجعل عملك خالصا لله ليس فيه لأحد سواه أي حظ ولا نصيب. ومن آمارات هذا الإخلاص ودلائله وعلاماته المشهورة أنك تجد المخلص في العلم زاهدا في الدنيا، كثير الطمع في الآخرة زاهدا في الدنيا، فلا يبحث عن سمعة ولا يبحث عن رياء ولا يلتمس رضوان أحد غير الله جل جلاله. وكذلك شديد الطمع في الآخرة يصبر ويكافح ويجاهد في طلب العلم، لا تثنى له عزيمة ولا تنكسر له شوكة ولا يصرف وجهه عن الوجهة التي علم فيها رضوان الله العظيم حتى يبلغ غايته التي يريدها وينشدها. وهذا هو النهم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم المخلص بوجه الله لا تفتر له عزيمة ولا يضعف ولا يكل ولا يسأم من طلب العلم، لأنه يعلم ما وراء هذا التعب والنصب من رضوان الله العظيم، ويعلم أن هذا الشيء الذي يتعب وينصب ويكدح من أجله أن فيه محبة الله وفيه الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور التي يوطن بها طالب العلم نفسه بعد الإخلاص لله جل وعلا الاهتداء، فلا خير في العلم إذا لم يصحب بالاهتداء بالكتاب والسنة. أساس العلوم ومنبعها الذي تصدر عنه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع كتاب الله فإن الله تكفل له ألا يضل أبدا ولا يشقى، تكفل الله لمن تمسك بوحيه ألا يضل ولا يشقى، وتكفل له بالسعادة وحسن الغاية وعظيم الرضا. فيوطن نفسه على الاهتداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يهتدي بكتاب الله الذي قال الله يصفه ويصف حاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن اهتدى بكتاب الله صار على الصراط المستقيم، صار على النهج القويم، عصمه الله من الفتن وحفظه من المحن وجعل قلبه في طمأنينة وصدره في انشراح، فالناس تظل وهو يهتدي، والناس تنحرف وهو يسير على المنهج ويقتدي، حتى يلقى الله جل جلاله، يلقاه بكتابه المبين، فإذا بالقرآن شفيعا له بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا يزال أهل القرآن يعلمون ويعملون به، يسهر ليلهم ويضمئ نهارهم، حتى يلقوا الله جل جلاله وهم من أهله العاملين به، فإذا لقوا الله جل وعلا على ذلك شفع لهم بين يدي الله، فشفعه الله سبحانه فيهم. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يحاج لصاحبه بين يدي الله حتى ينتهي به إلى الجنة، يهتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته واتباعه وحبه ولزوم سنته هي الهداية الحقيقية. واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوا رسولنا واتبعوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فمن اتبعه فإن الله يهديه ويرحمه ويأخذ بناصيته لكل خير، فإن الله قفل أبواب الجنة كلها ولم يبق إلا الباب الذي فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالعبد الذي يريد أن يبارك الله له في علمه يعض بناجذه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه مقرون بالكتاب والسنة واتباع هدي الشريعة والملة، فإذا تشعبت الآراء وتباينت الأهواء وكثرت المحن وابلهمت الفتن وجد كتاب الله مشرقا منيرا ليست به ضلالة ولا غواية. الأمر الثالث الذي ينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه عليه الأدب والتربية الصالحة التي يقوم بها نفسه على سيرة السلف الصالح ومنهجهم وهديهم وسمتهم ودلهم رحمة الله عليهم أجمعين. والأدب نعمة من نعم الله جل وعلا، ورحمة يرحم الله بها عبده الذي يريد به خير الدنيا والآخرة. ولو لم يكن في الأدب والخلق الحسن إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. فطالب العلم يوطن نفسه على مكارم الأخلاق ويسمو بنفسه إلى فضائلها وإلى معالي الأمور، ويترفع عن حقائرها وسفاسفها، عن محتقراتها وسفاسفها. فإذا أراد الله بالعبد الخير رزقه حلية العلم وجماله ووقاره وزينته وبهاءه، فما أجمل طالب العلم إذا ضم إلى علمه السكينة والوقار والخشية لله سبحانه وتعالى والخشوع والحلم والأناة والتواضع وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي يحبها الله ويحب أهلها. قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فالحلم والأناة كلاهما من مكارم الأخلاق، فيكمل طالب العلم ويجمل ويعظم ويحسن إذا زينه الله جل وعلا بزينة التقوى وألبسه الله حلية مكارم الأخلاق. فرأيت آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله وآدابه صلوات الله وسلامه عليه تظهر من ذلك العبد الصالح في وجهه وفي كلامه وفي معاملته وفي أخذه وعطائه وظاهره وباطنه مع الناس. أول ما ينبغي على طالب العلم أن يلتفت إليه في مكارم الأخلاق أن ينقي قلبه من الحسد والبغضاء والشحناء وغير ذلك من الأمور التي هي من أمراض القلوب. فأول ما ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يجمله الله ويزينه ويكمله بالأدب وبالخلق الحسن

سببا في غمط هذا العالم حقه فليس من الإنصاف في شيء. فتجد مثلا لو كان هذا الإمام إماما من أئمة الجرح والتعديل أخطأ في هذا الراوي فحسن روايته، لكن تخطئتك له في هذا التحسين إنما هو بناء على ما ترجحه أنت من كون الراوي مجروحا وأنه لا يقبل التحسين، ولكن هذا الإمام ربما نظر أن هذا الراوي يقبل التحسين من وجهة نظري، فلماذا يقال إن فلانا كذا وإن فلانا ليس من التحسين والتصحيح في شيء ومن أوهامه ومن زلاته ولا تغتر به ولا كذا وكذا من الكلمات الجارحة التي تربي في طلبة العلم الاستهانة بالعلماء والاحتقار لهم؟ ولذلك لا ينبغي هذا، بل المنبغي أن ننبه على الأخطاء، ولكن ننبه على فضل الأئمة وعلو شرفهم وعلو قدرهم عند الله عز وجل وعند عباده الصالحين. هذا منهج السلف وهذا منهج الأئمة. ثم اقرأ رحمك الله في كتب الأئمة والأعلام الذين شرحوا الأحاديث وتكلموا في المسائل الفقهية، تجد الأدب الجم، تجد التواضع، تجد الاحترام والتقدير والإجلال وحفظ الفضل لأهله، ولا يحفظ الفضل إلا من كان من أهله. فتجد حافظ الأئمة والحفاظ إذا اطلعوا على شيء قالوا وقد قال فلان عفى الله عنه كذا، كل ذلك من باب الأدب. ولذلك قال الله لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم، قدم له المغفرة والعفو قبل أن يعاتبه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي التأدب مع الأئمة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونقصد بالأئمة أئمة الكتاب والسنة الذين شهد لهم بتحري الحق والصواب، وأما غيرهم من المبتدعة وأهل الأهواء فليس على مثلهم يلوى ولا على مثلهم يحزن. وأما بالنسبة للأدب مع العلماء الأحياء، فالأدب يكون بآداب مجلس العلم التي ينبغي أن تجل وتكرم في الحدود الشرعية. ولذلك قال الله لنبيه موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قالوا أول ما ينبغي على طالب العلم التبكير إلى مجلس العلم، فإن التأخر والتقاعس عن التبكير لمجلس العلم خاصة إذا كان عن قصد يدل على عدم توقير العلم وعدم إجلاله. وكانوا يقولون قل أن يوفق إنسان لتعظيم العلم في الطلب إلا رزقه الله في طلابه ومن يأخذ عنه العلم غدا من الإجلال مثل ما كان يفعل. فإن كان محافظا على مجالس العلم ولا يتأخر عنها إلا من عذر وضرورة فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في طلابه غدا ويبارك له في من يأخذ عنه العلم. التذكير إلى مجلس العلم كان شأن الأئمة والسلف الصالح. كان ابن عباس رضي الله عنه يغدو إلى زيد بن ثابت فينام على عتبة بابه، ينام في الظهيرة وينام في السحر، وهذا لو تأملناه لوجدنا فيه فوائد عظيمة. ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه لم يرضى لنفسه أن يشارك طلاب العلم فيأتي ويحضر معهم إلى المجلس حتى ولو يبكر، ولكن غدا إلى بيت العالم، فمضى إلى زيد بن ثابت وكان ينام على بابه، فإذا خرج زيد ربما أشفق عليه رضي الله عنهما وأرضاهما. وثبت عنه أنه كان إذا ركب زيد على دابة أخذ بخطام الدابة فيقول له يا ابن عم رسول الله أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له ابن عباس وأنت أنت. كان زيد رضي الله عنه أهل العلم بكتاب الله عز وجل وممن كتب القرآن وحفظه وعلم حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه رضي الله عنه وأرضاه. ولما دفن زيد بكى أبو هريرة وقال قولته المشهورة لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا ولكن لعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا من ذلك العلم. لأن ابن عباس حفظ على زيد وحافظ عليه وكان كثير الحرص على التبكير حتى كان يغدو إليه في بيته تبكير إلى مجلس العلم. ولا يتخلف الإنسان إلا من حاجة. الأمر الثاني لا يسأم الإنسان وهو في مجلس العلم ولا يمل ولا يفتر، فالنوم والتشاغل والتكاسل كل ذلك لا يليق بطالب العلم. فإن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم ثقيل ويحتاج إلى ثقل وعزيمة وقوة وصبر وجلد. ولذلك قال موسى بن عمران لما حمله الله أعباء العلم والرسالة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فالأمر جد عظيم. فالإنسان الذي يتناوم ويتكاسل في مجلس العلم ويكون فيه صفة الخمول لا تليق بطالب العلم، لا يليق بطالب العلم ذلك، والمحروم من حرم. وكان بعض العلماء يشنع حتى على من يستاك في مجلس العلم، لأن الله تعالى يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فيقول الاستياك يشغله وينبغي عليه أن يقبل بكليته. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا في مجلسه أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، ما كانوا يستاكون ولا كانوا ينشغلون. فينبغي أن يقبل عليه بالكلية، مع أن السواك قربة وسنة وطاعة، لكن كونه في مجلس العلم مشغولا بالعبادة ينبغي أن يقبل عليها بكليته. وكانت من حكمة العلماء المشهورة أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف إذا أعطاه الإنسان بعضه؟ من الأمور التي تعين طالب العلم على الإقبال على العالم بالكلية وحفظ كل ما يقوله استشعار الإنسان أن كل كلمة يسمعها أنها حسنة وقربة وطاعة لله جل جلاله، فيحرص على أن لا تفوته كلمة واحدة. ثانيا استشعاره أن كل حكمة يعلمها أنها قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فيشفق على نفسه أن تفوته فائدة واحدة يحفظها غيره فيقوم من المجلس وغيره أرفع قدرا عند الله سبحانه وتعالى منه. فيحرص على أنه لا تفوته كلمة ولا تفوته حكمة ولا يفوته ضبط لمسألة وتحرير لقاعدة حتى يكون أوعى من جلس ذلك المجلس. وهذا من حب الله للعبد، فإذا رأيت الله جل جلاله يشرح صدر طالب العلم فلا تفوته الكلمة ولا تفوته النادرة، يضبط حق الضبط ويحصل حق التحصيل، فاعلم أن الله سيبارك له في علمه. ولذلك ما نبغ من السلف ولا اشتهر من الأئمة إلا من كان بهذه المثابة، كان أهل الحديث رحمة الله عليهم كانوا ربما غفلوا حتى عن طعامهم لمجالس العلم، ولربما أخذوا الزاد وهم في شدة الظمأ في شدة الجوع وأحوج ما يكونون إلى الطعام، يجلسون لتهيئة الطعام فيأتيهم الخبر أن العالم فلان عقد مجلسا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد كذا، فيتركون طعامهم وينطلقون إلى ذلك العالم. والله لو نعلم ما الذي ضحى به السلف الصالح والأئمة لضبط هذا العلم وتحريره لوجدنا عجبا عجابا. لقد سخر الله لهذه الأمة سلفا صالحا إذا ذكروا كأن ذكرهم أشبه بالخيال، مما تجد من الحرص والتفاني والضبط على هذا العلم والغدو إلى مجالسه وعدم التفريط في الكلمة والنادرة، كل ذلك طلبا لمرضات الله جل جلاله. ولذلك بارك الله في علومهم وأبقى لهم المحبة بين الناس، حتى إنك تسمع بالعالم وما قرأت له كتابا واحدا ومع ذلك تحس أن قلبك يحبه وتحس أنك تجله وأنك تكرمه مما وضع الله لهم في القبول من القبول بين عباده. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بواسع رحمته. فكان الأئمة رحمة الله عليهم يجتهدون ويحصلون ويتعبون حتى يبلغوا أعظم الدرجات وأعلاها عند الله سبحانه وتعالى. يقبل طالب العلم على المجلس بكليته، ثم يكون هناك انضباط، فلا يقبل على مجلس لم يحضر له. التحضير قبل الجلوس في مجالس العلم، قراءة إذا كان المجلس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأه المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس، تقرأ كل كلمة وكل حرف وتضبط وتصحح وتغدو إلى المجلس وأنت منشرح الصدر فاهما لما تريد تحصيله، وكذلك عالما بالذي تسأل عنه وتستشكله. فهذه من الأمور التي تعين على ضبط العلم. كذلك أيضا ينبغي على طالب العلم أن ينصت لمن حدثه، وكان العلماء رحمة الله عليهم يشنعون على الكلام أثناء مجلس العلم، كأن يكلم الطالب طالبا، قالوا إن هذا من التشاغل عن العلم. ولذلك وصف الله الصحابة أنهم إذا كانوا مع نبيه عليه الصلاة والسلام على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، فكيف بالعلم الذي هو أشرف ما اجتمعت عليه القلوب. ولذلك ينبغي على طالب العلم ألا ينشغل بأحد. وإني أعرف من طلاب العلم ممن صحبناهم وبعضهم قد مات وتوفي رحمة الله عليهم، كان من كبار السن، وجدنا فيهم من الإقبال على العلم العجب العجاب. وإنه ربما يقع الشيء، كنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نجلس بين يدي الوالد ونقرأ الحديث، فربما وقع شيء في المسجد فتلتفت الأنظار هنا وهناك وهم وجوههم لا تنصرف عن من يتعلم،

من الوفاء ومن النقاء والصفاء بعيدا عن محقرات الأمور وعن الأمور التي يكون فيها ما يوجب النفرة وتفرق القلوب. وكان طلاب العلم في القديم ترى بينهم الرحمة والتواضع والإلفة، والله لقد كنا نجلس مع العلماء فأجلس عند شيخ ويجلس غيري عند شيخ ويجلس الثالث عند شيخ ثالث، والله نجتمع كالقلب الواحد وكالعالم الواحد، ليس منا أحد يطعن في الشيخ الآخر أو يحاول أن ينتقصه. كنا نجلس بعد صلاة المغرب فأجلس عند الوالد ويجلس غيري عند غيره، فإذا كان قبل أذان العشاء بما يقرب من ربع ساعة انتهى درس الوالد رحمه الله، فيأتيني هذا من حلقة ذا وذاك فنجلس، والله لا نشعر أن بيننا فرقا، وكل منا يسأل الآخر ما الذي قاله شيخه حتى يستفيد منه وحتى يأخذ عنه، ومع ذلك تجد القلوب كقلب واحد والنفوس متآلفة متراحمة متعاطفة. الله وصف العوام من المؤمنين بأنهم متراحمون وأنهم متعاطفون، وكذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون كذلك في عوام المسلمين، فكيف بطلاب العلم؟ فينبغي لطلاب العلم أن يكون بينهم ذلك من المودة والمحبة والإلفة والجفاء والإعراض، هذا ليس من خلق طلاب العلم. إذا جئت تجتمع مع أخيك في مجلس العالم تسلم عليه وتتعرف عليه وتشد من أزره، وإذا رأيت منه نقص كملته وعيبا سترته وفسادا أصلحته، وكذلك اكتسبت من أخلاقه الطيبة، وكذلك إذا كان يضبط علما لا تضبطه تستفيد منه في علمه وتستفيد منه في أدبه. ولذلك قالوا في الحكمة لا ينبل الرجل، لا ينبل يعني لا يكون من النبلاء والفضلاء، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. فالحكمة ضالة المؤمن، فينبغي على طلاب العلم أن يتكاتفوا وأن يتعاطفوا وأن يتراحموا وأن يكونوا كالقلب الواحد، متحابين متآلفين متعاطفين متناصرين متآزرين، وأن لا يدخل الشيطان بينهم فيفسد ما بين القلوب ويقطع أواصر المحبة التي دعا الله إليها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها وهي من أهم الأمور أن يصحب هذا العلم بالعمل، وأن يقيد هذا العلم بالتطبيق والاقتداء والترجمة الفعلية لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا في الحكمة اعمل بالحديث مرة تكن من أهله، فمن عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. العمل بالعلم فإنه كمال للإنسان، وكان العلماء رحمة الله عليهم يقولون من أعظم الأمور التي تعين على ضبط العلم ووضع البركة فيه العمل به. فلا تستهين بالسنن ولا تقول هذا أمر ليس بواجب، بل تحس أن السنة في حقك كطالب علم واجبة، وأنه ينبغي عليك أن تكون كأكمل ما يكون عليه الإنسان. وأعرف رجلا كان معروفا بتحري السنة وحبها والحرص عليها، وهذا الرجل يعني لا تكاد ترى منه فعلة أو تسمع منه كلمة إلا ولها أصل، قل أن ترى منه شيء إلا وله أصل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يكون إلا بالمحبة الصادقة للسنة. فإذا أحب الإنسان السنة صدق المحبة وحاول كلما تعلم شيء طبقه ويقيد نفسه بذلك، لا تفوته أذكار الصباح والمساء، أذكار الخروج الدخول القيام القعود، السراء الضراء الشدة الرخاء، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل تفعل، ومثل ما كان يقول تقول، حتى تكون من المهتدين. فاتباع السنة وتطبيقها يورث الله به العلم ويحفظ به علم الإنسان. ولكن إذا لم يعمل الإنسان بالسنة نسيها، نسوا الله فنسيهم. وليس العلم للحفظ، إنما العلم للعمل، العلم يراد به العمل. ولذلك قال بعض السلف هتف العلم بالعمل فإن أجابه هو إلا ارتحل. تقيد هذا العلم بالعمل. ومن الأمور التي تستحسن لطالب العلم أن يجعل له من هذا العمل حظا من قيام الليل وصيام النهار كصيام الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض، ما لم يكن في شغل يضعفه هو أهم من ذلك يضعف به عن مثل هذه الطاعات. كذلك أيضا يكون له حظ في تشييع الجنائز وأمر الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وزيارة القبور وعيادة المرضى. كذلك من العمل أن يحرص على أن يكون عنده حسنات بينه وبين الله خفية، كالإحسان إلى الأيتام والأرامل وزيارة الضعفاء ومواساتهم ونحو ذلك من الأمور الطيبة التي يبارك الله فيها في حال الإنسان. واقرأ تراجم العلماء وسير الأئمة والصالحين الذين مضوا رحمة الله عليهم وأفضوا إلى ما كانوا إليه من العمل وقدموه، تجد ترجمة العالم، يقال كان عالما في التفسير، كان عالما في الحديث في الفقه، لكن حينما يقال وكان كريم الأخلاق وكان متواضعا وكان حليما وكان كثير الإحسان كثير الصدقات كثير البكاء من خشية الله كثير القيام لليل كثير الصيام، تحس بأثر وتحس بهيبة وجلال لهذا العالم رحمة الله عليه حينما قرن علمه بالعمل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على العمل، العمل خير وهو بركة العلم، ولذلك يجد الإنسان لذة هذا العلم وخيره وبركته بالعمل، فيحرص طالب العلم على العمل، العمل بهذه السنة وتطبيقها. وكان بعض الأخيار، حكى لي بعض طلاب العلم عن والدي أنه كان يحب السنة، ويقول بلغ به أنه قبل وفاته كان حريصا شديد الحرص على السنة، حتى يقول إنه قبل وفاته بلحظات نزل من على سريره فأراد أن ينتعل ليذهب إلى الخلاء، فأدخل رجله اليسرى أولا وهو في شدة المرض، قال فتغير وجهه كأنه تذكر أنه نسي السنة، قال وتغير وجهه وسحب رجله مع ثقل المرض من قدمه ثم أدخل اليمنى فتهلهل وجهه ثم انتعل ومضى. فقلت سبحان الله، أحب السنة حتى جعل الله آخر حياته على السنة. وهكذا تحب السنة وتحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يختم الله لك بخاتمة أهل السنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. قد أثرنا أن يكون هذا المجلس بمثابة الوصية، وإن شاء الله في المجلس القادم سنبين الأمور التي تتعلق بالكتاب الذي نريد شرحه، نسأل الله بمنه وكرمه أن يعين على ذلك، وأن ييسره، وأن يشرح صدورنا للعلم والعمل، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. إن شاء الله سنبين الأمور المهمة والمصطلحات المتعلقة بالكتاب، ثم بعد ذلك نشرع في شرح ما تيسر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم المسلمين بما سمعنا، وأن يجعل هذا ذخرا لنا ولشيخنا، وأن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس المبارك إن شاء الله. والحقيقة لو لم يكن في هذا الدرس إلا مثل هذه التوجيهات وهذه الأمور التربوية التي نحتاجها جميعا لكان هذا كافيا. كيف والشيخ جزاه الله خيرا يعتزم أن يشرح كتابا من أفضل الكتب وأوفاها ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام هذه الملة؟ فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهده، وأن ينفعنا وإياكم بذلك، وأن يرزقنا الانتفاع. إخواني الكرام وفضيلة شيخنا جزاه الله خيرا، سيتكلم إن شاء الله عن ما يتعلق بموضوع الكتاب وما يحتاج إليه في الدرس القادم. ولذلك فإن الأسئلة المتعلقة بالسنن إذا رأى الشيخ أن نرجئها نعم جزاك الله خيرا. الحقيقة هناك بعض الأخوان جزاهم الله خيرا لتمام حرصهم إن شاء الله، بعضهم يقترح أن يكون الدرس في غير سنن الترمذي كسنن النسائي مثلا أو سنن ابن ماجه، على حد قوله أنها لم توفى الشرح حقها من الشرح، فيرى أنها أحوج لمثل هذا الدرس. ويقول بعضهم أن سنن الترمذي لها عدد من الشروح يعني قد تكون يعني كافية وكذا. وهذا الحقيقة متعلق بالكتاب، لكن حتى لا يغضب علينا أخونا جزاه الله خيرا أو إخواننا الذين سألوا في هذا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة هذا الكتاب، نحن كنا في الأدب مع العلماء وعظيم حقهم علينا، هذا الكتاب هو أول كتاب قرأته على الوالد رحمة الله عليه، ولذلك لا زال للترمذي علي دين عظيم، ولا شك أنها نعمة كبيرة